هم المفلحون. يبقى ربك بيأمرك برضه حاجات انت عايز تبقى في الذين وسعتهم رحمة الله سبحانه وتعالى، ايه هي؟ ان تؤمن برسول الله، ان تعزر رسول الله، ان تنصر رسول الله، ان تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ها من حب اتباع، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. ثانيا، الذين يتبعون الرسول النبي الامي. ثالثا، لقد كان لكم في رسول الله ايه؟ اسوة حسنة. رابعا، الطاعة. ما آتاكم الرسول فخذوه. ربنا علم سيدنا النبي قال له ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. طيب ربنا خلى النبي على شريعة وعلمه يتبعها وأمر باتباع. طب واحنا بقى أمة سيدنا النبي، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مطلوب مننا احنا ايه؟ هو سيدنا النبي ربنا قال له ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. طب وانا وانت، وانا وانت، ما آتاكم الرسول فخذوه. الشريعة اللي ربنا علمها هذا جبهلنا، وأمر الله أن نتخذ ما جاءنا به النبي. ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه ايه؟ فانتهوا. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. إذن الله كما أن رحمته وسعت كل شيء لمن تبع رسوله محمد، فإنه شديد العقاب لمن خالف حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أخيرا، من واجباتنا نحو رسول الله محبة آل بيت رسول الله ومحبة الصالحين. هل تحب آل بيت رسول الله؟ هل تحب الصالحين من خلق الله؟ أم أنك تحب غير ذلك؟ محبة الصالحين من أركان الإيمان، من أركان الإيمان أن تحب من يحب الله، وأن تبغض من يبغض الله، أن تحب من يحب رسول الله، وأن تبغض من يبغض رسول الله. محبة الصالحين من خلق الله فريضة على كل مسلم موحد بالله سبحانه وتعالى. ويكفينا قول ربنا سبحانه على لسان نبينا محمد، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. محبة آل بيت رسول الله، محبة الصالحين من خلق الله. فكل تقي نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقل الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ سبحان الله. وأزواجهم أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أيها الإخوة، محبة النبي، اتباع خطى النبي، السير على منهاج النبي، طاعة النبي، عدم معصية النبي، محبة الصالحين من أمة النبي، هذه كلها واجبات علينا نحو رسولنا وحقوق لنبينا علينا. أسأل الله أن يعيننا على تأدية حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نحبك ونحب من يحبك ونحب نبيك ونحب من يحب نبيك. اللهم احشرنا معهم وإن لم نعمل بعملهم يا رب العالمين. اللهم إني أسألك وألح عليك في المسألة أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمات الحق والدين وأن توسع على عبادك المسلمين وأن تقضي الدين عن المدينين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم احكم دماء المسلمين في سوريا. اللهم احكم دماء المسلمين في سوريا. اللهم احكم دماء المسلمين في بورما. اللهم احكم دماء المسلمين في مصر. اللهم احكم دماء المسلمين في كل شبر من أرضك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. كما أسألك يا إلهي أن تفك أسر المأسورين وقيد المقيدين وأن تؤلف نساءنا، اللهم احفظ اخواتنا واخواننا، اللهم احفظ اولادنا وبناتنا، اللهم احفظ زوجاتنا وامهاتنا، اللهم احفظ اباءنا، اللهم احفظ الموحدين اجمعين، اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا ومن فوقنا، ونعوذ بك ان نغتال من تحتنا. اللهم انا نسالك يا ربنا شفاء لكل مريض، ورحمه لكل ميت، وجبرا لكل مكسور، وقضاء لبين كل مدين. اللهم كما جمعتنا اليوم بارادتك نسالك الا تخرجنا من بيتك الا وقد قلت لنا اذهبوا عبادي فاني قد غفرت لكم وما استغفرت اليوم لهم. اللهم لا تحرم احدا فضلك وعتق رقبته بفضلك من النار. يا من اذا انفض مجلس الذكر تقول لك الملائكه ان فيهم فلانا ليس منهم وانما جلس بينهم لحاجه، فتقول لهم اكتبوه معهم فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. اسالك الا يشقى بنا جليسنا والا نشقى بجلسائنا، وان تغفر اللهم لنا، وان تخلف اللهم علينا، وان تبيض اللهم يوم العرض عليك وجوهنا، وان تدخلنا الجنه تحت رايه نبينا، وان تسقينا بيده الشريفه شربه هنيئه مريئه لا نظمأ بعدها ابدا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين وامام الانبياء وخاتم المرسلين عباد الله، صلوا وسلموا على خير الخلق محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أصحاب